الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام ابن ماجه رحمه الله: كتاب الديات باب ما حال بين ولي المقتول وبين القوض أو الدية. انت اين انت كنت؟ نعم انت اين؟ امبارح ما كنتش موجود، انت كان عندك انشغال. كنت موجود من عارف، فقلت لك اخذناه فانتقل. باب ما لا قود فيه. قال الإمام رحمه الله: حدثنا محمد بن الصباح. الصباح ثقة، قال أبو حاتم صالح الحديث، قال أبو زرعة ثقة، وأيضا من عين قال لا بأس به. وعمار بن خالد الواسطي مقرونا بعمار، وهذا تعضيد للطبقة، قال أبو حاتم صدوق، وابن حبان ذكر في الثقات. قال حدثنا أبو بكر بن عياش. أبو بكر بن عياش الكلام فيه كثير، والحق أنه ضعيف. ابن معين ضعفه، وابن القطان ضعفه، لكن أحمد قال ثقة يخطئ، وهذا تفصيل من الإمام أحمد، لكن صحيح أنه أقرب إلى الضعف من التصحيح. عن دهثم بن قران. عن من؟ عن دهثم. دهثم بن قران قال ابن معين ضعيف ليس بشيء، وهذا علة الحديث. هذا علة الحديث، وأبو زرعة أيضا قال ضعيف الحديث. قال حدثني نمران ابن جارية. نمران ابن جارية يعني قال ابن حجر مجهول، وأبو حاتم قال محل يعني الأعراب، وما يعني مكانته مكانة الأعراب، يعني هو ليس من الحديث. لا ليس من الحديث. قال عن أبيه. أبوه جارية اليماني، وهو من الصحابة رضي الله عنه، جارية بن ظفر اليماني. أن رجلا ضرب رجلا على ساعده بالسيف فقطعها من غير مفصل، وقطعها من غير مفصل. إن هذا مؤثر، يعني هذه اللفظة مؤثرة في الحديث، لأن هو المسألة كلها دائرة على مسألة القصاص، فالمسألة الدائرة على القصاص هنا دائرة على المفاصل، المفصل يفصل منه، يعني هل سيكون في عظم عائق أم لا، لأن القصاص لابد فيه من المساواة في هذا الباب. نعم. قال أن رجلا ضرب رجلا على ساعده بالسيف فقطعها من غير مفصل، فاستعدى عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأمر له بالدية، فقال: يا رسول الله إني أريد القصاص. فقال: خذ الدية بارك الله لك فيها. ولم يقضي له بالقصاص، لأنه لم يكن المفصل ظاهرا في هذا الباب، يعني لن تكون المساواة، لذلك لم يأمر بالقصاص. قال الإمام رحمه الله: حدثنا أبو كريب. أبو كريب محمد بن العلاء من الثقات الأثبات، رواه الجماعة. قال: حدثنا رشدين ابن سعيد. أعتقد الراء مكسورة، رشدين. حدثنا رشدين ابن سعد، لأنه مشهور بضعفه، قال أبو حاتم منكر الحديث. نعم. نعم يحدث بالمناكير عن الثقات، هذا قول بحاتم. أبو زرعة قال ضعيف الحديث، أبو نعيم قال ليس بشيء، ولكن أحمد أحسن القول فيه وقال: أرجو أن أكون صالح الحديث، والحق أنه ضعيف. النسائي أفحش فيه القول وقال هو متروك. نعم. قال عن معاوية بن صالح. معاوية بن صالح من الثقات. عن معاذ بن محمد الأنصاري. معاذ بن محمد الأنصاري، وهو فيه جهالة، ذكر ابن حبان في الثقات على أصله وبابه. عن ابن صهبان. عن من؟ ابن صهبان عن العباس. عن العباس بن عبد المطلب. فيه جهالة. عن العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه. عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أرضاه، عم النبي صلى الله عليه وسلم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا قود في المأمومة. لا قود في المأمومة، ولا الجائفة، ولا المنقلة اللي هي بتنقل العظم من مكان لمكان، ولا المنقلة. قال: لا قود في المأمومة، ولا الجائفة، ولا المنقلة. نعم. الآن هذه حديث يعني صراحة، الحديث الأول له علل، والحديث الثاني له علل، فهما ضعيفان، وإن كان الشيخ الألباني حسن الحديث الثاني لقراء محتفة، هي حديث لا قود في المأمومة ولا في الجائفة ولا في المنقلة، وهذا محل إجماع واتفاق بين الفقهاء، والله تعالى أعلى وأعلم. طيب، هذه الأحاديث حديث تبين لنا مسألة القصاص. القصاص في الجروح كالقصاص في النفس. القصاص في الجروح كالقصاص في النفس، والأصل في ذلك قول الله جل في علاه: والجروح قصاص. فيها القصاص، فالقصاص في الجروح كالقصاص في النفس، كما قال الله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس. وأما الجروح التي فيها القصاص اشترط فيها العلماء شرطين. الشرط الأول العمد، لأننا قلنا بأن الإجماع على أن كل ما وقع حتى لو من قتل النفس خطأ فلا قصاص فيه، حتى ولو كان خطأ فلا قصاص فيه. فأول الشروط العمد، أن يكون عمدا. الشرط الثاني أن تكون المماثلة بلا إجحاف، المماثلة بلا إجحاف. طبعا الشرط الثالث يعتبر ضمن الشرط الثاني، وهو الإمكان، وهو الإمكان. طيب إن لم يستطع في هذا الباب تكون فيه الأرش أو الحكومة. يعني إيه الأرش أو الحكومة؟ الأرش هي الدية، الأرش هي الدية، والحكومة هي ليست لها دية مضروبة بالنص، لكن يحكم بها ذو الاختصاص. لو كانت فتحة مثلا أو قل جرح ينظر فيه الأطباء ويحددونه، وينظر فيه أيضا العلماء من علماء الشرع يحددونه، ذو الاختصاص هم الذين يحددون ما له، وتكون المسألة على المصالحة، تكون المسألة على المصالحة. هذا مجمل أبواب هذه الأحاديث، وأن كانت ضعيفة، وأن كان كما قلنا الحديث حسن لغير حديث أبي كريب، مع أن العلة فيه رشدين ليس بالهين، رشدين ضعيف جدا في هذا الباب. عامة قلنا يبقى إذن شروط ثلاثة، الشرط الأول أن يكون متعمدا، وهذا قيد، إن كان مخطئا فلا، إن كان خطئا لا. الشرط الثاني أن يمكن التماثل، وأصل التماثل قول الله جل في علاه: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. ولذلك قال الله جل في علاه في سورة الإسراء: فقد جعلنا له سلطانا ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان، ومن الإسراف في القتل الزيادة، من صرف القتل الزيادة. لذلك لابد من التماثل، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على حمزة أسد الله وأسد رسولي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى التمثيل به قال: لأمثلن بسبعين منهم. فنهاه الله جل في علاه عن ذلك. والأصل أنه كما قلنا، قال الله تعالى: فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. يبقى لنا إن قلنا المماثلة، هنا يخرج العظام من القصاص. هذه المسألة الثالثة في الباب. إذا قلنا بشرط المماثلة يخرج القصاص في العظام. خروج القصاص في العظام لا يمكن أن يكون إلا بإيش؟ إلا بعدم المماثلة. وهنا اتفاق الصحابة على أن تهشيم العظام لا يمكن أن يكون فيها المماثلة. مسألة القصاص صعب جدا أن يكون فيه المماثلة، فيها مشقة أن يكون فيها المماثلة إن كان القصاص في العظام. وإن كان مالك خالف جماهير العلم وقال في العظام القصاص، وهذا فيه نظر، لأن الإمام مالك ليس بالهين، الإمام مالك عنده دليل في هذا. أحد يعرف ما الدليل الذي ممكن يستند دليل مالك في مسألة القصاص في العظام؟ عندك رد؟ نعم، بس هذا قتل. ايه كمان ده شيء؟ ايه اكتب بقى، خلاص تكتب بقى. هذا صحيح، اتى بها مصير وكتبها صبري، وهذا ايضا اتى بها. اعرف ذلك، انا حتى ما رايته، انا هو كتبها الان. هو صحيح الراجح في هذا الباب في مساله العظام هي السن. مالك دليله في مساله السن، اصل التبويب عنده في مساله العظام هو قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال عندما كسرت الربيع سن جارية، فاراد القوم القصاص، فقال انس بن النضر: اتكسر ثنية الربيع؟ لا والله لا تكسر يا رسول الله. وهذه عظم، السن عظم، وهذا بنص كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فالسن عظم. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: كتاب الله قصاص يا انس. ثم ارتضى القوم بايه؟ بالارش، بالدية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان الله، يعني من الناس من ايه؟ من لو أقسم على الله لأبره. فالحاصل أنه قال، وهذا عظم، صحيح؟ قلنا لأن المماثلة وجدت فيه، لكن باتفاق أن باقي العظام لا قصص فيها، لأنه ورد بالسنة صحيح عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه أنه قد قال في مسألة العظام، قال إنا لا نقيد من العظام، قال عمر، وهذا إجماع من الصحابة، إجماع سكوتي، إنا لا نقيد من العظام. فإذا كسر العظم يكون فيه الجبر، ويكون فيه الأرش، يكون فيه الأرش، الأرش إما دي وإما الحكومة. طبعا في في في في كسر العظام ليس فيه إلا الحكومة، والحكومة كما قلنا هو تقدير أهل التخصص، تقدير أهل التخصص. أما حديث العباس فقال لا، فقال تصريحا وحسنه كما قلنا بعض العلماء، لا قودة، لا قودة يعني لا قصاص، لا قودة في المأمومة ولا الجائفة ولا المنقلة. المأمومة هي التي تصل إلى جلد الدماغ، تأم الدماغ هنا، يفتح رأسه، وده ما يشوف بقى عندكم في الشوارع، عندكم ظاهر هذا الباب، في المأمومة التي تصل إلى جلد الدماغ فلا قواد فيها. لما؟ قلنا لعدم التماثل، بل ولا يمكن، ويمكن أن تسق الروح، ويكون فيها سريان، سيران الجرح إلى الروح، إلى انتهاء الروح. والجائفة كل ما خرق إلى الجوف، بطن أو يد أو ظهر، فإنه لا قصاص فيها. لما؟ لأن الجائفة أيضا لا يمكن حدها، ولا يمكن التماثل فيها. وقد قال الله تعالى مبينا جواز القصاص فيما وضحه وضبطه وشرطه، فاعتدوا، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. ولا المنقلة، المنقلة التي تهشم العظام أو تنقلها من مكان إلى مكان، وهذا لا يصح بحال من الأحوال القصاص فيه. وهذا نص من كلام السلام لا قواد، وهذا يخصص، وهذا عام مخصوص بإيش؟ بالسن. يبقى ليس رد على الملكية، لكن نحن نقول أما كسر السن قصاصا فإنه خاص من جميع العظام، لأن السلام قال لا قواد في المأمومة الجائفة ولا المنقلة. يبقى العظام كلية المنقلة لا يكون، تهشيم العظام لا يكون فيها القصاص، لأنه لا يمكن التماثل إلا في حالة واحدة، ألا وهي السن، لقول النبي تصريحا كتاب الله القصاص يا أنس، كتاب الله القصاص يا أنس. طيب إذا قلنا بأن المأمومة لا قصاص فيها، لا قواد فيها، فما فيها؟ أما في المأمومة فقد صح عن السلام أنه جعل في المأمومة الثلث، ثلث الدية، والدية كم؟ 100 من الإبل، الثلث كم؟ جبر الكسر، جبر الكسر كما تفعل العرب في هذا الباب. عامة نقول بأن المأمومة الثلث، ثلث الدية في المأمومة، جعل الله عليه وسلم في المأمومة ثلث الدية، وقد جاء صريحا عن المسلم أن في الجائفة ثلث الدية أيضا، في الموضحة جعل 10. نعم، في المأمومة، وهذا الحديث المرسل حديث عمرو بن حزم بيّن فيه المسلم المأمومة ثلث الدية، وفي الجائفة أيضا ثلث الدية، لكن يبقى في الجائفة الثلث وفي المأمومة ثلث الدية. وأما في المنقلة فقد جعل فيها النبي صلى الله عليه وسلم 15 من الإبل، جعل فيها النبي صلى الله عليه وسلم 15 من الإبل، وأصله الإجماع، ونقل ابن المنذر الإجماع على أن المنكرة المنقلة للعظم أو المهشمة للعظم فيها 15 من الإبل، وهذا إجماع، وهذا إجماع. والحق بأنه الإجماع ورد على أن المأمومة فيها الثلث، والجائفة فيها الثلث، وأيضا المنقلة فيها 15 من الإبل، ولا قواد فيها لعدم التماثل. وقد بيّن ضابط هذه المسألة بأسرها بأنه لا يكون القصاص إلا بشروط ثلاثة من العمد، منها التماثل كما قلنا، وعدم الإجحاف. الفوائد المستنبطة كما قلنا أن سلم لما قطع الرجل يده، لكن ليس من إيش؟ من غير مفصل، يبقى إذن لا يمكن القطع، لا يمكن القصاص. لذلك لما قال أريد القصاص يا رسول الله، وهذا حديث ضعيف، قال خذ الدية يبارك لك فيها، خذ الدية يبارك لك فيها. لما؟ لأنه فيه إجحاف، لو اقتص من غير الساعد فيه إجحاف. فلذلك حال أن سلم الرجل من القصاص إلى إلى إلى الدية. أول الفوائد الخصومة أو النزاع، فصل النزاع في الكتاب والسنة. السنة بيان للقرآن، لأنه بيّن كتاب الله القصاص، اليد باليد والسن بالسن والأذن بالأذن عين بالعين، ببيان في التعميم الجروح قصاص، ومع ذلك بيانها المسلم أنه إن لم يكن تماثل فلا. الخبر يراد به الإنشاء، لا قواد في المأمومة ولا الجائفة ولا المنقلة.